الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد الموعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الجامع وباب الأدب وحديث ما جاءت في هذا الباب. وقفنا عند ما جاء في الشرب قائما. قال حافظ عليه رحمة الله تعالى وعنه، وهذا عطفا على ما كان قبله وقبله، كان تقريبا أبو هريرة أعتقد، ولا كان معه علي، كل هذا عن علي رضي الله عنه. نعم، لا عن أبو هريرة، عن علي. نعم نعم عن علي رضي الله عنه، وهذا مجموعة أحاديث كلها من رواية أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. قال هنا: لا يشربن أحد منكم قائما. هذا الحديث مع أنه عند مسلم، لكن في رواياته أو في سنده عمرو بن حمزة. وعمرو بن حمزة هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ومع أن مسلم قد احتج به، لكن تكلم فيه الأئمة. الإمام أحمد فيما نقل عنه ابن عبد الله قال إن أحاديث عمرو هذا، عمر أسد بن حمزة، مناكير. وأيضا قال عنه النسائي ليس بالقوي، وضعفه ابن معين. وفي رواية لابن معين أخرى قال صالح ليس بذاك. وابن حبان مع أنه ذكره في الثقات لكنه قال كان ممن يخطئ. والحافظ بالتقريب قال عنه ضعيف. لذلك الباجي أبو الوليد ذهب لتضعيف هذا الحديث بسبب عمر بن حمزة. والذي سار على هذا ايضا قاضي عياض، اراد ان يضعفه، حتى انه استانس بان الامام مالك لم يدخل هذا الحديث في الموطأ، لانه في طبعا عمر بن حمزه ابن عبد الله بن عمر ايضا، ولم يذكره البخاري في صحيحه ايضا. هذا الروايه طبعا، والا البخاري روى حديث النهي عن الشرب قائما، لكن لم يدخل هذا الحديث. ولكن الكثير صحح الحديث، ومنهم النووي وابن حجر حافظ معنا هنا، وردوا على القاضي عياض بأن إن هناك اختلاف على توثيق عمر بن حمزة، يعني مختلف في توثيقه ليس متفق عليه. ومسلم اخر جاله في المتابعات. ولذلك المسلم عنده حديث اخر لابي هريره في الاصول: لو يعلم الذي يشرب وقاء ما في بطني لاستقاء. او هذا ليس عند مسلم، انا اسف، هذا عند الامام احمد، لكنه من باب الشواهد للحديث هذا. طيب، والظاهر ان الحديث صحيح، ان الحديث صحيح ايضا، وليس لان في خلاف في توثيق عمر بن حمزه كما قلت، وله شواهد كما بينا، وله شواهد اخرى ايضا عند مسلم، وعند طبعا احاديث اخرى عند البخاري في نفس المساله. لكن الكلام كله ان حتى لا تستعجبوا ان هناك من تكلم في بعض الروايه عند مسلم او اختلفوا في توثيق بعضهم. والحديث دلالة على أن النهي عن الشرب قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: لا يشربن أحد منكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قائما. وهذا نهي. إذن كأن هنا أصحاب الظاهر نحزم والصنعاني أيضا سار على هذا بتحريم الشرب قائما، وحمل النهي على أصله هو التحريم. أما الجمهور لم يقولوا بالتحريم، قالوا بالكراهة، لكن اختلفوا في مسألة الحمل، صرف التحريم على الكراهة، كيف وجوه الصرف فيها. يعني منهم من كأبي سعيد الخدري لا ليس أقصد لما جاء حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أيضا بشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وحديث أنس وسيأتي معنا بشربه قائما. وقال جاءت أحاديث من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم معارضة لحديث النهي التي معنا عن الشرب قائما. ومن أحاديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. ومن فعل علي، وانتبه علي راوي هذا الحديث الذي قال بالنهي، لكن علي رضي الله عنه من رواية النزال المصبرة قال: أتي علي رضي الله عنه وأرضاه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، ثم قال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. لكن هذا حكم ثالث، لأنه يتكلم عن الكراهة. طبعا لما يقول الكراهة ممكن يقصد بالكراهة عند الصحابة التحريم، لكن الجمهور حمل التحريم من الى الكراهه الاصطلاحيه. لكن قول علي كانه قول ثالث بالجواز والاباحه، يعني اباحه الشرب قائما، وليس فيه حتى كراهه، لا كراهه تحريميه ولا كراهه تنزيهيه. وبعض جعل الاقوال ثلاثه، وحمل قول علي على الاباحه لذلك، وعلي هو اللي راوي حديث النهي ايضا. فهنا عندك تعارض بين القول وبين الفعل، و هذا التعارض لابد لك من الرجوع إلى وجوه التعامل مع المتعارضات. فمن أهل العلم بعضهم نسخ، قال ذهب إلى النسخ فقال فعل ناسخ للقول، بل بعضهم قال إن يعني جواز الشرب قائمة ناسخة لأحاديث النهي بقرينة عمل الصحابة، لأن مثلا فعل علي بن أبي طالب متأخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يفعل ذلك وينسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول لك بأن هذا النهي نسخ. وهذا قال به قليل من أهل العلم الذين قالوا بالنهي، وأضعف الأقوال الذين قالوا بالنسخ. والذين قالوا بالنسخ كما قلت جعلوا أحاديث الشرب قائما ناسخة للنهي. عكس ذلك ابن حزم، جعل أحاديث النهي ناسخة للشرب قائم. فطب ليش؟ لا، هو نظرة ثانية. قال البراءة الأصلية بالجواز الشرب قائما، فجاءت أحاديث الشرب قائما موافقة للبراءة الأصلية، ثم النهي جاء ناسخا للبراءة الأصلية الموافقة لأحاديث الشرب. يعني الأصل جعل ان البراءة الاصل في الاصلية جواز الشرب، فشربه قائما موافق للبراءة الاصلية، فلما جاء النهي جعل النهي هو الناسخ، كأنها ناقلة، لأن التقديم في الترجيح الذي ينقل عن البراءة عن الذي وافق البراءة، وده واجب وجود الترجيح طبعا تذكر في كتب الأصول. احنا يعني كنا أشرنا إليها في إحدى الشروحات إشارة إن كان هذا تطبيقا، يعني من وجوه الترجيح أن من كان ناقلا عن البراءة الأصلية يقدم على من كان موافقا عن البراءة الأصلية في الدليل. وهذا مسلك لكنه حقيقة أيضا مسلك ضعيف، سواء النسخ من هذا أو النسخ من هذا، لأن النسخ لا يصار إليه مع جواز الجمع، ولابد من إثبات التاريخ، وأن لك أن تثبت التاريخ فيما أيهما تقدم من الناهي، حديث الناهي أم حديث الجواز. لذلك بعض العلماء أنكر على من قال بالنسخ، والنووي له كلام في ذلك أنه عد ذلك غلطا فاحشا، يعني كأنه كيف أصوليا أنك تفعل مثل هذا، يعني من اجتهادك. وهناك ترجيح آخر أو جمع آخر، بعضهم قال أحاديث الشرب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا أحاديث الجواز خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا أني دائما قلتها ما أدري قلتها في درس الشباب، أن قد يأتيك تعارض بين القول والفعل، وبعض منهج الأصوليين يجعلون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبقون على القول. والشوكاني كثير أو مش كثير يعني سار على هذا المنهج في ترجيحاته، في بعض الترجيحات في نهي الأوتار، إنه يجعل الفعل من النبي خاص به ويبقي على الأصل في النهي، أو لو كان وجوبا أمرا السلام فيبقي على ذلك. وهذا أيضا المسلك ضعيف أصوليا، ليس بصحيح، ليس بطويل، أن تجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام، لأنه طبعا في حالة مسألتنا يرد يسير، لأن سيدنا علي رضي الله عنه فعل فنفى الخصوصية، علي فعل فنفى الخصوصية. طيب الفريق الأول ذهب إلى النسخ ورددنا أنه ضعيف، هذا الفريق الثاني جعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الفريق الثالث قال بالجمع من الأدلة، ولا شك بأن الجمع من الأدلة يقدم على الترجيح. وطبعا الثاني كان جمعا، الأول هو اللي كان نسخا ممكن تعتبره ترجيحا، أما الثاني قال جمعا بأنه جعل الفعل خاص. طيب حديث النهي قالوا محمول على التنزيه، كراهة التنزيه، يعني من باب الأدب والإرشاد، قال لك لا تشرب قائما، وهذا قالوا لأن الشرب جالسا في نوع من السكون والطمأنينة، وحديث التي جاءت بجواز الشرب قائما محمول على الجواز، ويكون النهي هنا على الكراهة التنزيهية وليس التحريمية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وهذا كثير ينهى ثم يفعل فليبين الجواز. وهذا قول كثير من أهل العلم قالوا يعني بس هنا جعلوا أن الكراهة تنزيهية، جعلوها تنزيهية يعني ليست كراهة تحريمية لكن فيها كراهة، وهذا ترجيح النووي والخطابي بن جرير وكثير يعني من أهل العلم. وهذا الجامع حسن. وقلت أن قول آخر قالوا بالإباحة بالجواز ليس حتى بالكراهة لفعل علي رضي الله عنه وأرضاه، أنه أراد أن يبين ذلك، لكن لا شك بأن أكثر شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدة، ولو أراد أحد أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على شرب قاعدة إن أراد ذلك، ولا شك الأفضل والأكمل، لكن إن شرب قائما أو إن شرب قائما أحيانا فلا حرج، لو أخذ بالكراهة هيبقى عنده إشكال أيضا. الكراهة لو كان يحرص على عدم الوقوع في الكراهات في المكروهات، يعني أراد كمال الإيمان فيأتي بالواجبات ويتعن المحرمات ويتجنب المكروهات ويأتي بالمستحبات إن أراد الكمال، وأما إن أخذ بقول الإباحة وهو الجواز وهو قول الذي يعني قلنا الظاهر فيه من فعل علي رضي الله عنه، فخرج من هذا الإشكال أيضا ويكون له الإباحة في ذلك. أنا أرتاح لهذا القول، يعني من فعل علي رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان يبين فيه الإباحة والجواز وأنه ليس حتى على الكراهة، لكن إشكالية طبعا الكراهة اللي جاء نهي، فنقول هنا لكن ممكن النهي ينقل أيضا ينتقل من التحريم إلى البيع إلى الجواز لذلك. طيب فممكن تظهر معك أين هذه ثمرة لما تدخل المسجد ودخلت الحرم وتريد تشرب زمزم مثلا، فتجلس لتتناول زمزم تشرب أم تشرب قائما؟ طبعا أنت عندك تعارض آخر، لو جلست عندك إشكالية أخرى في عدم الجلوس في المسجد قبل أن تصلي ركعتين، فالآن هل تجلس وتشرب زمزم؟ هيكون عندك إشكالية في صلاة الركعتين، أم تشرب قائما لمن يرى بتحريم الشرب قائما أو بالكراهة؟ ولو قلت تنازع معك، لو قلت ان الامر الثاني على الوجوب فتنازع واجبا مع مكروها، لو قلت بكراه امر واحد فتقدم الشرب قائما هنا على الجلوس والشرب قاعدا حتى لا تقع في عدم صلاة ركعتين قبل ان تجلس. فهمتم؟ هذه ايش يعني سمرة في المسألة. طيب هذا كان في الشرب، حكم الأكل قائما، إنك تأكل قائما، هل هذا فيه شيء؟ هو لم يثبت فيه نهي، لكن ورد عن قتادة أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن أنس، حديث قتادة عن أنس، بس قتادة اللي قال يعني ليس أنس، قتادة ما أقصد التابعي سيكون روى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يشرب قائما، فسئل قتادة ما بال الطعام أو الأكل؟ فقال أشر وأخبث، لكن هذا اجتهاد من قتادة حقيقة. لذلك البعض يقول أن النهي عن إذا كان النهي عن الشرب قائما الأكل من باب أول. طب ليش هنا من باب أول؟ أين الأولوية؟ يعني إيش يقول من باب أولى؟ فإنه رأى قياس الأولى. طب النهي عن الشرب قائمة، لماذا الأكل من باب أولى؟ تحتاج أن تقول القياس الأولى ليش؟ طبعا هنا لو قلنا طبعا عن النهي لكراهة ليس للتحريم بس على التنزيه. لا هو علي كنا مش ابو هريره، احنا رجعنا تقريبا. انا منتظر حد هيفيدنا، في ناس بتكتب. يا سلام يا سلام يا عبد الله، يعني لأن العلة في الطعام أشد من الماء. طب ما هي العلة اللي في الطعام يا عبد الله؟ أنت قاعد بعيد كده في الركن البعيد لا تحضر، إيه بقى العلة اللي في الطعام اللي هي أشد من الماء؟ ما أنا هو سؤالي هنا، ما هي العلة التي أشد زي قلنا أولى؟ الشرب متكرر ومن الأيسر يشرب الإنسان واقفا خلاف الأكل مرة أو مرتين. وانت بتقترب يا استاذه بس يعني طيب هو كانهم يرون، طبعا مساله اجتهاديه، انه زمن الشرب قائما يسير لكن لو اكل سيكون الزمن اكثر، فاذا نهي عن الشرب اللي هو ممكن يشرب في نصف دقيقه قائما، لو اراد ان ياكل لن ياكل في اقل من عده دقائق. فالبعض قال هذا هو الاولويه هنا، لان زمن التناول في الطعام سيكون أكثر من الشراب أو زمن الأكل يعني التناول يعني. لكن هو يشكل على ذلك إن وردت آثار أقول تأثار ليش؟ لأن في بعضها ذكر حديث عن ابن عمر فيه كلام في ثبوته، لكن وردت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يأكلون وهم يسيرون في الطرقات، بل بعضهم ورد ونحن نشرب. وكنا نأكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، هم يسيرون كانوا يأكلون في الطرقات. أنت قلتها بعدما أنا قلتها ولا متى؟ الطعام وقت أطول من الشراب، لما قلها من الأول الله أعلم. المهم أنت بقى أدرى متى قلتها. طيب، والحق أن الطعام لم يأتي فيه نهيا، وقد ورد أصلا أن الصحابة كانوا يأكلون. نعم. طيب، الإشكال ليس هنا، الإشكال في الحديث أيضا الذي رواه أبو هريرة، هو لم يروي هنا الإمام أو الحافظ، لكن الحديث الآخر اللي عند أبي هريرة: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقام. إشكال. والحديث عند الإمام أحمد في المسند ومجموع طرقه صحيح. يعني كأنه لو شرب استطاع أن يستقيم. وهذا يعني لو قلنا أو يقيء، مش يستقيء، يقيء، لو استطاع ذلك. نعم، قلنا أن الأمر هذا الأمر على الوجوب على الاستحباب. والإشكال هنا أنه قد شرب بالفعل، طب لماذا يقيء؟ لماذا يقيء إذا كان قد شرب بالفعل ودخل الماء في بطنه؟ وطبعا هنا أولا، هل الأمر محمول على الوجوب؟ لا، الأمر محمول على الاستحباب. وهذا ممكن تقول اتفاق بين العلماء، نقل القاضي عدو وغيره، ان اتفقوا على ان من شرب قائما ليس عليه ان يتقيأ. وجود اهل العلم لم يجيبوا الاستقاء. لكن الحق ان الحديث لابد هذا يكون فيه كلام. بعض اهل العلم تكلموا في سنده، ان كنت لقلت مجموع، بعضهم صححوه بمجموع الطرق. لكن الله اعلم ان هذه مساله التقيؤ منسوخه، وقال به بعض اهل العلم من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله عليه، قال ان الزياده او الروايه منسوخه في مساله التقيؤ، لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرات، يعني اكثر من مره بائع ولم يستقي. فاما وهم من بعض الرواه او منسوخ، وليس عليه العمل حتى. يعني انا اشك ان انتم كنتوا تعلموا هذه الزياده، مساله حكم ان يستقي من شرب قائما، يعني مش مشهورة أيضا كثيرة. والظاهر والله أعلم إن هي لم تثبت، فيها كلام في ثبوتها يعني. وعنه قال، نزلنا مع علي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. الحديث لم يخرجه الإمام الحافظ، انتبهتوا؟ لم يخرجه، لا، وخرجه مع الذي يليه، تذكرت سيأتي الحديث الذي يليه. وقال: متفق عليهما، الذي لا يمشي أحدكم عن علي رضي الله عنه في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. ثم قال: متفق عليهما. يبقى هنا خرج هذا الحديث والذي يليه. نعم، متفق عليه. إذا انتعل أحدكم أي لبس النعل، وإذا نزع يعني أراد خلع النعل. ثم قال هنا: فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال. يبقى ليلبس باليمين وينزع بالشمال. ولتكن اليمنى أو أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذه بعد أن ذكر إذا انتعل يبدأ باليمين وإذا نزع بالشمال، رجعت بجملة أخرى تسمى جملة مستأنفة، وفيها معنى التأكيد، لأنه قال: ولتكن اليمنى أولهما تنعل، ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبدأ. وهذه تسمى عند أهل اللغة جملة مستأنفة، فيها معنى التأكيد لما قبلها، أو بعضهم قال هي إجمال لما في لما قبله، يعني جاء أيضا إجمال لما بين أو فسر. ثم قال أولهما تنعن، وتنعن يعني لبس النعل، في استحباب البدء بالرجل اليمنى عند الانتعال، وعند النزع يؤخرها يبدأ باليسرى. فإذا عند اللبس يبدأ باليمنى، وعند النزع يبدأ باليسرى، وكأنه في كرامة اليمنى، فتبقى النعل تلبس أولا وتخلع أخيرا لبقاء النعل عليها. طيب طبعا هذا كله باب الاستحباب، باب الأدب، وإن كان سيأتي معنا النهي عن المشي في نعل واحد. طب من بدأ بالعكس إشياء حكمه، يعني بدأ يلبس باليسر بالشمال وبدأ الخلع باليمين. نقول وأساء، لو قلنا أنه أساء لو كان يعلم، أساء وخلف السنة إن كان يعلم ذلك، أما الجاهل فليس عليه شيء. طيب وعنه شوف انظر كم حديث عن علي رضي الله عنه، هذا خير عظيم يعني. شوف المناقب كذلك تكلمنا من قبل، عائشة رضي الله عنها كانت لها أيضا سلسلة في بعض في البلوغ هنا وفي العمدة، الحافظ أتى بها أكثر من حديث يعني نفس الباب، ومن فضل الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في موازينه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هنا لا يمشي هذا جزم لأن حذف حرف العلة، فهنا لا نهي، وهذا يمشي مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. قال في نعل واحدة يعني نعل فردة كما قال عزكم الله نعل واحدة أيضا، قال يعني لا يمشي بنعل واحد. قال ولينعلهما جميعا، يعني إما يلبس الاثنين أو يلبس أو يخلع الاثنين. لكن انظر وقال هنا وهذا والله أعلم لو تدبرنا في الشريعة يرجع لمسألة العدل، العدل المرء بين جوارحه. أيضا لو تذكروا نهي جاء عن الإنسان يجلس نصف في الشمس ونصف في الظل، وقال العلماء أن هذا من باب عدم العدل. فكذلك هنا أن يلبس نعلا واحدة ويترك الثانية، هذا من يعني فيه عدم العدل في في في معاملة المرء مع أعضائه، وهذا عجيب ما تنزل الشريعة يعني محكمة. والله هذا يعني هذه الأمور ممكن يسلم بها أناس لما تبين لهم أمور مثل هذه، عندهم عقول يعني، وينظرون لماذا دقة الشريعة في التعامل مع هذه الأمور مع أشياء، يرى يعلم أن لابد أن تكون من شارع محكم، شارع من له شرع محكم، ليست من قول البشر ولا من دساتير وقوانين البشر. قال تعالى اعدلوا وأقربوا للتقوى، فهذا يعود على هذه المسألة والله أعلم فيها. قال جميعا يعني إما يخلع الاثنين جميعا أو يمشي بالاثنين. طيب وهذه دلالة على النهي في والظاهر طبعا هنا أن النهي يكون مظاهره التحريم يعني في ذلك، لكن عند الجمهور على الكراهة التنزيه، لأن هذا عندهم من باب الأدب. وبعضهم قال إنه هذا إجماع يمكن ناوي، وإن كان الإجماع في نظر لكنه جعلوه على باب باب الأدب أيضا. عبد الحزم الظاهري طبعا أخذ بظاهر النهي فجعله هنا بتحريم أن تسير في نعل واحد. إشكال طبعا هنا لو سرق منك نعل أو أتلف نعل أو شيء فتأخذ سنة التحافي أحيانا، وهذه سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، انك تتحافى احيانا نحتاجت الى ذلك. هذا من باب التواضع. وبعضهم جعل هنا لو قلت بالعلة هذه جاءت في حديث عند الطحاوي، ذكر الطحاوي في مشكل الآثار وذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة عند الصحيح، إن من حديث أبي هريرة قال إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. إن الشيطان يمشي، لو جعلنا هذه علة يكون التحريم أوقع. يعني إيه؟ لو قلت إن النية العدل أو وقاية الرجل فلا تؤدي، يعني لا تحسن إلى قدم وتسيء إلى الأخرى بأنك تتركها، يعني هكذا تسير ممكن تتلف أو يصيبها شيء أو ضرر أو غير ذلك، أو عدم العدل كما قلنا أيضا، العدل بين الجوارح أيضا. والبعض قال من باب الشهرة يمكن يفعله حد من باب إيه، الناس انظر ده ماشي بفردة وفردة، ما الموضة دلوقتي بقت يعني في حاجات بنشوفها ما كناش نتوقع انها ممكن تكون موجودة، فممكن تطلع موضة ان واحد ماشي، انا رأيت واحد ماشي بنعل ونعل ده لون وده لون، يعني اللي هو الكوتشي ده ده لون وده لون، ثم سألت علمت ان دي بقت نوع من الـ يعني من الـ يعني شيء معروف الظاهر او شيء ده النساء بتفعله، يعني اكتشفت كمان ان في نساء بتفعله، البنات يعني بتفعل ذلك، تلبس فردة لون وفردة لون تاني مثلا. زمان كنا لما تشوف حد فقالت ايه ما غسلتش وشك قبل ما تنزل من البيت، مش شايف اللي كان ممكن يخطئ يلبس شراب يعني لون ولون، لا اكتشفت ان في شرابات بيلبسوها كمان الان لون ولون فردة وفردة، وهذه من باب ال ايا كان سنرى كثيرا طول ما نحن عايشين في هذا الامر. فهنا لو قلنا كل هذه علل ممكن تحمل على الكراهه، لكن هو الاشكال في حديث ابو هريره ان الشيطان يمشي بالنعل الواحده، فلو جعل المساله من باب التشبه بالشيطان فنهينا لا تتبعوا خطوات الشيطان، اي شيء في تشبه بالشيطان ننهي عنه. فهنا ممكن يعني لا يبعد ان يكون المساله فيها تحريم، لو كان فيه لا من باب التمثل بالشيطان او التشبه به ايضا. طب هنا الحديث انتبهوا قال ايش؟ لا يمشي، صح؟ يبقى النهي مخصوص بايش؟ بالماشي. طب لو وقف، لو واحد لابس النعل واقف نعل واحد لم يتحرك او جالس كده فهو راح خلع نعل قاعد في بيته او في مكان وهو لابس فردة وخلع الثانيه، يعني الان بتحدث بعض الشباب وبعض الناس قاعد يلعب في رجله راح مطير نعل وسابه شويه نعل طال وظل جالسا بالنعل الاول واحد فقط، هل يدخل هذا في النهي؟ يعني لو وقف بنعل واحد جلس بنعل واحد ايضا ايش هو هنا لا يدخل ان العله لا. طب العله لو قلنا العله في المشي ضرر المشي مش متحقق، طب لو قلنا العله العدل هذه هذا لا هنا هذا يعني يرتدي ويلبس وهذا لا يلبس، ما زال العد غير متحقق. ها لا ما خلاص ما انا دي ضروره لمساله ثانيه خلاص ما لناش علاقه، يعني واحد مكبس القدم مش لابس ما دي خارجه عن المساله، لكن لو قلنا الان ان المساله في العد، طب لو قلنا الزينه ما هو لا شك انه وهو جالس بنعل واحده زين قدم ولم يزين الاخرى، فاذا المساله ليست عله في المشي فقط، لو قلنا العله في العدل من الجوارح فما زال العدل غير متحقق، لكن ممكن يكون المشي اكثر لانه قد يؤدي الى ضرر، مثلا انه ماشي كانه بقدم وقدم ممكن هذا يضر احد القدمين مثلا، فاذا المساله ليست على تخصيص بحاله المشي والله اعلم فقط. لا ما هو لو مشي واحدة لابس والثانية جد لابس هيضر اللي مش لابس، ده اللي اقصده. لا بس المطلوب منه لو حصل موقف زي ده انه يشيل الثانية ويمشي حاسس. لو العيلة اتضرر في احد القدمين؟ لا هو الضرر مش عشان هو قلع النعل فقط، وبيقولوا بان الضرر لما يكون واحد لابس شيء والثاني مش لابسه بيعرق، يعني ممكن يؤدي الى ضرر في الركبة مش عشان الرجل على الارض. احنا قلنا التحافي احيانا سنه، لا انا اقصد انه الهيئه بتاعت قدم لابسه قدم مش لابسه زي واحد اعلى من واحد، ممكن يحدث لقدم الضرر انه ممكن تتلوي، ممكن يعني يؤدي الى شيء. ده المقصود، مش المقصود ان قدمه لمسه للارض يعني ضرر من هنا، لا اقصد ذلك. وهي المساله كلها الاضبط لذلك كله هو العدل من الجوارح اللي هو كالظل والشمس وغير ذلك. لكن لو كانت المساله طبعا خلاص لما نعود لمساله الشيطان، لكن هنا اظهر ان المساله ليست مخصوصه بالمشي والله اعلم. لو قلنا العدل بقى عام من المشي، لو قلنا ذلك خلاف الوقوف او الجلوس. لكن لو قلت ان المشي هو اللي فيه الاشكال هتنتفي المفسده بالجلوس والقيام، يبقى ساعتها تنتفي الامر. هذه مساله اجتهاديه عشان ما نطيع يعني بنتدرسها، لكن اتفضل. لكن هي يعني مساله مش على الغالب تقصد، مش عارف على الغالب ماشي. ما احنا ده اللي بقى اصحاب الاول، بس هو لازم ترد العله، فانظر العله ايش. فهل العله في المشي فقط ام اعم من ذلك؟ فلو قلت العد من الجوارح يبقى مشي وجلوس وقيام. لو كانت العله خاصه بالمشي يبقى تخصصها بالمشي على حسب الاجتهاد. طيب ندخل للمعركه القادمه، المعترك. من جر ثوبه الوعيد في من جر ثوبه خيلاء. إذا أنت رديته من ليس الأكل أثناء السيل من خوارم المروءة، هذه تختلف. خوارم المروءة ليست قلنا ورد عن الصحابة كانوا بيأكلون وهم يسيرون في الطرقات. حقيقة هي مسألة أن خوارم المروءة تختلف بالزمان والمكان. قد تكون مثلا من خوارم المروءة في بعض البلدان بعض الزمان بعض الطبقات، لكن هي ليست اتفق على ذلك. خاصة أنا قلت لأن ورد نعم أنهم كانوا يأكلون في الطرقات أو يسيرون في الطرقات ويأكلون، فليست على إطلاقها يعني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. طيب وأتى لحظة سنوة ماشي، ما زلنا في الأدب. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر البخاري في أول كتاب اللباس من باب قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ومسلم ذكر أيضا من رواية مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم والكل عن ابن عمر رضي الله عنه قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع بهذا الكلام في حضور أو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحد شقي نعم إن أحد بفتح مع التجيد إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. طيب نبدأ نفكك المرادفات. لا ينظر الله طبعا طلع قلت انت نظر انا سمعتها كده خرابت ودني. ما هي خرمت ودني سبحان الله، انا شفت شفايفك الشفتان بتقولها فانا خرمت ودني. لا يا ريت درس بقى ما ينفعش نتكلم، انت اتكلمت بالطمات كلها دلوقتي اصلا يعني. ما انت بتقرا من شرح عشان كده انا اسمعت والله سمعتها وانت سمعتها انا سمعتها ودني جابتها من الفرق. هو بيقول هذا قول ليس اهل السنه لما يقولوا نظر رحمه. هو نظر بس انا اعرف عن التفسير ولا تقصد الاخر ماشي تقصد تثبت النظر الاول نظر بس نظر يعني نعم لا ينظر له لانه هو لا يمكن ألا ينظر الله عز وجل، لأن البصر لله عز وجل لا يحجب عنه. أنا فهمت تقصد إيش يعني، بس لابد الأول تثبت نعم ذلك حتى لا تكون المسألة ما نطلقها كده. لكن نقول هنا لأنه هو طبعا لا ينظر، البصر لله عز وجل لا يحجب عنه شيء سبحانه وتعالى لكمال بصره ونظره أيضا. لكن طب هنا نفي النظر سيكون إيش عشان تقولها؟ بنفي النظر ليس البصر له، لكن نظر الرحمة له والشفقة له مع إثبات النظر. تمام، يعني إثبات أصل النظر وقصر النفي على نوع منه. ثاني، إثبات أصل النظر وقصر النفي اللي موجود على نوع من أنواع البصر النظر، لأن في نظر عذاب وفي نظر رحمة وشفقة، لكن تثبت أصل النظر. ليش؟ قلنا الله عز وجل لا يحجب شيء عن بصره سبحانه، أو لا يحجب بصره شيء أبدا في أي وقت كان. وذلك هنا هذا معنى طيب نقول إلى لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وجر الثوب إطالة الثوب والإثبات، إذا أطاله ومشى إلى الأرض جره، لأنه قال هنا جره، الجر أنه يطيل فيأتي يسحبه معه على الأرض. ويدل لذلك رواية أخرى ما ذكرها المؤلف وهي عند البخاري، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وأنا أريدها ليش؟ المثال ده طبعا مشهور جدا في الأصول عندنا، حمل المطلق على المقيد في إحدى حالات الحكم والسبب. سمعت الدرس ده؟ في الورق؟ لا ما حضرته. طب استعد تأخر، ما أنا جاي زي شفت اللائحة اللي بره دي؟ أنا عايزك تقرأوها، في لائحة بره هنا. لا عايزك تقرأوها. لا لا هي مش هي لائحة المعهد هنا يا خالد، بس عايزك تقرأوها في داخلين. وإيه رأي أسألكم نطبقها عليكم ولا لا؟ أنت جاي تسأل أولا، إحنا لسه اتكلمنا، أنت بتسأل في إيه؟ انت عايز ايه؟ انا ما فهمتش حاجه منك لسه. قول عايز ايه؟ ماذا تريد؟ نعم لسه فيها ايش؟ انا انتهيت خلاص، احنا مجرد سابق. ما تريد ايه سؤالك؟ إلى من جر ثوبه، قلنا ذلك. طيب هنا من صيغة إيش؟ صيغة عموم، يبقى دخل في العموم من جر ثوبه من الرجال والنساء. وهذا الذي فهمته مسلمة رضي الله عنه، فبذلك راجعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا ودي دلالة تفهمه أن الصيغ دي من صيغ العموم، إذا من من صيغ العموم. قال فكيف تصنع النساء؟ ويدل لك أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا مش محتاجين مصنفات أصول، لأن هم فاهمين اللغة، فاهمين أدوات العموم وغير ذلك، وكانوا يفهمون معاني هذه الكلمات والضوابط دي كلها. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ يعني الذيل اللي عندها في الثوب ما هو طويل، محتاجين ذلك، فهجر معها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء فلا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. فقالت اذا تنكشف اقدامهن، رضي الله عنها نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الفضليات تاتي زمننا. قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. فهنا اولا دل على ان اصبح الحكم للرجال وليس للنساء، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر فهم مسلمة ذلك، ثم بين لا كيف يزيدنا في ذلك. وانظر لقول المسلمة إذا تنكشف أقدامهن وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على كلامها أم لا، ما قال لك الأقدام ليست بعورة. إذا في استئناسا على أن انكشاف القدم في هذا دلالة على انكشاف العورة. لذلك طبعا ده ممكن يستأنس به في أحكام الصلاة أيضا، لأن قالت تنكشف أقدامهن، إذا لا يجوز أن تنكشف القدم بذلك أيضا. خيلاء هو البطر والكبر والإعجاب. طب هنا الحديث طبعا الحكم فيه واضح، دلالة على تحريم جر الثوب، لكن هنا قيد الثوب بالخيلاء، لأن من جر ثوبه خيلاء كبرا إعجابا يعني بنفسه أن هذا من كبائر الذنوب. ليش من كبائر الذنوب؟ لأنه توعده الله عز وجل ألا ينظر إليه يوم القيامة. نظر لو قلنا مع إثبات النظر، أصل النظر إبا الرحمة أو إلى غير ذلك. طيب وهذا طبعا كله له استثناء آخر، هذا الاستثناء له استثناء آخر، يعني هو إلا من جر ثوبه خيلاء، هذا استثناء أول. استثناء آخر لو كان في غير زمن الحرب، لو كان في الحرب وأراد أن يفعلها من باب الخيلاء والكبر على الكفار فلا حرج في ذلك. وقد بين يسلم لنا فيما فعله ضد جانا لما تعصب عصابته المشهورة وتبختر على الفرس وسار لتبختر من الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله عز وجل، يبغض الله ورسوله إلا في هذا الموقف، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو كان بقى الحاجة تدعو لذلك في مرض في شيء أو غير ذلك أيضا. طب هذا الحكم الثوب، أنواع الثواب أيا كان الثوب، بنطال بقى الآن عباية سروال أيا كان، كل هذا إزار مثلا إلى غير ذلك من أنواع الملابس اللي موجودة. وهذا جاء الثوب على مخرج الغالب لا تقييد له، يعني نوع من أنواع الملابس نتكلم فيه. طيب كأن الحكم في الإسبال لغير الخيلاء ماذا سيكون؟ إنه قال الإسبال للخيلاء هذا الحكم. طب الإسبال لغير الخيلاء يعني ليس يعني يحب يلبس هدوم طويلة، يرى إن الموضة اليومين دولت إنه طول البنطال، يعني إيش؟ لما كانت السنة البنطال قصير هي طول عمرها كده، كان البعض اللي هم أعداء أهل السنة ينكرون ويلمزون. لما خرج المغني المشهور اللي مات خلاص يعني وكان سيسلم، أخوه أسلم يعني حقا أخوه أسلم، وهو قيل أنه كان سيسلم يعني الله أعلم بحاله ما. أول لما لبس البنطال القصير قصر البنطال ولبس الشراب الأبيض وكانت موضة، كل الناس بعد ذلك لبسوا البنطال القصير وما أنكروا على الرجل بشيء وجعلوه إيش؟ وقالوا لك إن ضعف الإيمان عند الناس، وهذه موجودة حتى في أهل الإسلام إنه يتأثر بالغرب ولا يتأثر ولا ينتسل للسنة ذلك. طيب من لبسه غير الخيلاء يعني لبسه كما قلت الآن، يعني هذا يعجبه هذا المنظر للهوى، مجتمع اللي عنده ينكر عليه لو لبس كذا، أو تساهل بذلك، هذه محل خلاف بين أهل العلم. الخلاف هنا الحديث طبعا لو شبيت بالرواية هتقول إنه خيلاء، فالغير الخيلاء ليس فيها هذا الحكم، لكن لابد تضم إلي الحديث الآخر ما أسفل الكعبين فهو في النار، أو ما دون الكعبين فهو في النار. وهنا حدث الخلاف بين أهل العلم، بعض قال أن المسألة على التحريم، والبعض قال لا لغير الخيلاء على الكراهة فقط، والخيلاء على التحريم. والذي قال بالتحريم رواية في مذهب الحنابلة وأظنها المشهورة، ومن المالكية بن العربي والقاضي عياض، من اختيار قاضي عياض يعني. والحافظ هنا في مش هنا حافظ ابن حجر مال إلى هذا القول بالتحريم، ومن المعاصرين طبعا الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني قالوا بذلك أيضا، قالوا اولا ان مخرج الخيلاء جاء للغالب الذين قالوا بذلك المتقدمين او المتاخرين قالوا مخرج الخيلاء جاء على سبيل الغالب فقط وما كان على سبيل الغالب لا ليس له مفهوم ليس الخيلاء يكون مفهوم منطوق مفهوم انا ليس عليه شيء طبعا مفهوم ان ما كان على سبيل الغالب لا يخرج كربائكم التي في حجوركم هذا على الغالب فإذا الربيبة حتى لو لم تكن في حجر زوج الأم أيضا تحرم عليه على الصحيح أيضا لكن هم قالوا لأن الإسبال يستلزم الخيلاء فذكر الخيلاء مع الإسبال على هذا وليس هذا قيد في الحكم طيب واستدلوا وهذا هذا الاوقع حقيقه استدلالهم بالحديث الثاني ما اسفل الكعبين فهو في النار قالوا عندنا الان لو قلنا لكم الحديث الاول في الخيلاء طيب حتى ايش هتفعلوا في الحديث الثاني ما اسفل الكعبين من الكعبين من الازار فهو في النار طبعا الجمهور الذين قالوا بالخيلاء حملوا مطلق على المقيد قالوا هنا ما اسفل الكعبين مطلق هنا فهو في النار هنا من جرى ثوبه خيلاء فهذا مطلق وهذا مقيد حملنا المطلق على المقيد وقلنا ان الحكم في الخيلاء والذين ردوا عليهم استشكلوا قالوا حمل المطلق على المقيد نناقشكم في اصوليه له حالات اتحاد الحكم والسبب اختلاف الحكم والسبب اتحاد الحكم واختلاف السبب اختلاف الحكم واتحاد السبب قلنا عندنا اشكال هنا جر وجر السبب ماشي ما أسفل الكعبين وهنا من جر ثوبه يعني في زيادة السبب لكن الحكم قالوا مختلف هنا الحكم الأول لا ينظر الله إليه سبحانه وتعالى والحكم الثاني هنا قالوا هو في النار وحكمه هو في النار هذا الجزء غير نظر الله عز وجل عليه وقالوا إذن الحكم اختلف والسبب إن كان واحدا لكن الحكم مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد ونقول من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ومن دون الكعبين لا يدخل فهو في النار فيظل لو قلتم حتى بأن المنطوق له مفهوم وأن الخيلاء التي فيها لا ينظر الله إليه وإن لم يكن خيلاء لا يكون الحكم تبقى لنا أيضا ما دون الكعبين في النار ليس له مفهوم وأنه لا يحمل على المقيد ويظل أن هذا حكم وهذا حكم ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أن العقاب ممكن تكون لها النار لذلك أما الجمهور علميا عشان إحنا اتفقنا أن إحنا سنعرض المسألة كنا نسب نتكلم عن ابن تيمية لما تكلم في التفسير وقال إن كيف يكون للمؤلف أو المصنف يعرض الأقوال ويعرض الأدلة للمسألة بأقوالها وكذلك يبين ردود وإلا إما يكون تقصدا فيكون كاذبا وإما يكون جاهلا أو متقصد فلا لا يتصدى لذلك وليس للاجتهاد ليس له أحد وكذلك وقلنا أن ليست المسألة في التفسير بل في المسائل الفقهية الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء هو مكروه كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية يبقى جعلوا لغير الإسبال لغير الخيلاء كراهة تنزيهية ولو كان للخيلاء كراهة تحريمية طب الأدلة عندهم رجعوا للتقييد قالوا الوعيد مقيد بالخيلاء ومفهومه إذا تجرد الإسبال عن الخيلاء لم يثبت فيه الوعيد وتكون ليست المسألة على التحريم وتكون الأدلة المطلقة محمولة على المقيد الوجه الثاني استأنسوا من الحديث الأول من اللفظ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست تصنع ذلك خيلاء دل على أن الإسبال قد يكون للخيلاء ويكون لغير الخيلاء بل المسألة مش على الغالب لما أنتم تقولوا أصحاب الذين قالوا إن على الغالب فإذا كان لغير الخيلاء لا يدخل في الوعيد طيب الحق ان المساله اردت من الترجيح انا اميل الى القول الاول بعدم حمل المطلق على المقيد باختلاف الحكم. وممكن يؤيد هذا القول قول أم سلمة رضي الله عنها لما سألت عن النساء بذيولهن، فهمت أم سلمة أن الزجر مطلقا، وهي لو كان الزجر لغير الخيلاء لماذا استشكلت على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسألة الطول؟ فكان ممكن النساء تطير والمسألة ليست للخيلاء لهم، فاهمين؟ لما استشكلت على النبي صلى الله عليه وسلم كأنها فهمت أن الإسبال كله ممنوع، وإلا لو قالت النساء لن تسبل إلا للخيلاء، فإذن ما تسأل، ما تسأل، لأنه ترى بأنه لن يكون للخيلاء، بل هي تستر نفسها تريد ذلك. فلما سألت عن حكم النساء لو كانت تعلم بأن الحكم مختص التحريم للخيلاء لما سألت عن جر النساء ذيولهن لأقدامهن. والبعض يستأنس أيضا بحديث آخر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه إياك والإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. طب إيش الاستئناس هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال كله من المخيلة، لم يفرق. طيب، لكن أقوى شيء عندهم حقيقة هو مسألة حمل المطلق على المقيد، وقد بينا اختلاف السبب والحكم. طبعا من استدلال أبو بكر نرد عليه، احنا بينا استدلالهم قلنا ان في اختلاف، في اختلاف هذه المسألة. استدلال أبي بكر مردود، قالوا ليش؟ لم يقصد الإسبال. انتبه، في فرق بين ألبس الإسبال فأقول لك ان الإسبال انت لابسه قاصد، وأبو بكر لم يقصد الإسبال أصلا بل هو متعهده، لكن كان ينزل فيرفعه. يعني أحد قال أحد شقي إزاره يسترخي بغير اختياره، فإذا لم يتقصد. هو في فارق بين أن أتقصد فأحمل فعل أبو بكر أنه كان متقصد، فيكون الرد من السلام أنك ليس بخويا لا، إذا يعني يبقى مفهوم هو إلا أنه لا في الأصل لا يكون مسبلا، لكن نزل إذا تحرك ومشي لأنه كان نحيفا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا، فكان ممكن ينزل يرتخي الثوب منه، فإذا إذا لبسه على قدره واسترخى منه بغير قصد فكان هذا حكم لأبي بكر، لكن لو لبسه قاصدا مسبلا فليس هذه صورة أبو بكر حتى تستأنس بها أو تستدل بها أيضا. ويضاف على ذلك أن أبا بكر كان حريصا على تعاهده أيضا، ومع ذلك كان يسأل أيضا، يعني أنه كان لا يدعه يتجاوز الكعبين أيضا. وأيضا أن أبو بكر فهم أن الإسبال كله ممنوع، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يعلم أنه لا يفعله خيلاء ما سأله، خلاص هو يعلم أنه لا يفعله خيلاء فالمفهوم عنده خلاف المنطوق، لكن أيضا سأل أيضا ذلك. فيكون قول النبي أنك لا تفعله مخيلة أو خيلاء على حديث أبي داود أن الإسبال هو المخيلة، أن الإسبال كله لم يتقصده أبو بكر وكان يرتخي منه، وهذا الذي يحمل عليه قول أبو بكر. ثم لو أتيتم ائتوا بأحد يشهد لأفراد الأمة كما شاهد النبي لأبي بكر لأنه قال أنت لا تفعله خيلاء، طب ومن الذي سيفعل؟ فأبو بكر إنه يسلم شاهدا له بذلك. وأيضا لو قلنا يعني أخيرا في هذه المسألة بأن البعد لا شك عن الإسبال احتياطا، لو قلت للنفس وللدين، يعني لو قلت المسألة فيها خلاف هنقر إن فيها خلاف، حتى برضو أصلا لابد نبقى يعني منضبطين علميا، حتى لو قلنا بالقول الذي نراه هكذا لكن المسألة فيها خلاف فيها خلاف. والجمهور على أن المسألة كراهة تحريمية في الإسبال وكراهة تنزية في غير الإسبال، وعندهم أدلة وبيان. أنا ليش بقول هذا الكلام؟ لبعض إنكار الناس على البعض، حتى لو أنت تقول بالقول الأول، لكن على الأقل ممكن تقول طبعا يعني الآن المسألة فيها اجتهاد وفيها خلاف، الأورع والأحوط لك لنفسك ولدينك أخرج من ذلك، وقد يكون الحكم ما دونه في النار. الحديث الثاني وليس الخيلاء، ومسألة حمل المطلق على المقايد قد يكون فيها خلاف، فأنت لا شك بأن البعد عن الإزبال احتياطا للنفس ولدين أولى، لا شك في ذلك، وأنك تبعد نفسك عن موجب العقوبة من النبي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وتأمن لذلك. ده أقل شيء ممكن تقوله لأحد حتى لو خالفك في المسألة وتبين لك. طيب، ولا شك أيضا أن في حكمة في النهي عن الإسبال، لأنه يعني مظنة الخيلاء، يعني أنت ممكن تلبسه يورث عندك الكبر والخيلاء وغير ذلك ويقضح في النفس، يعني أيضا هو ممكن يؤدي إلى وقوع نفسك فيه فيما لا يحمد. أيضا يعني ممكن تقول وسيلة من وسائل تغير القلوب، وأنت أنا ما بتشوف لما واحد لابس لبس يعني طقم كده جديد ودفع فيه وروقه كده وطول، هو ماشي كأنه عايز يقول للناس انظروا أنا جاي بيه، يشعر بنفسه بذلك أيضا. فنقول هنا لذلك هذه المسألة أيضا حقيقة لابد أن ينتبه لها. والحق أنك لو نظرت للمسألة تجد أن ممكن أن لا شك فيها متشابه، لكن رد المتشابه للمحكم، ما دون الكعبين في النار. طب اترك النص هذا، ما دون الكعبين في النار، الأمر فيه واضح جدا إن ما دون الكعبين، ولم يذكر فيه مثلا الخيلاء أو غير الخيلاء في ذلك. أيضا ذلك رد المتشابه إلى المحكم يتبين لك الأمر في ذلك، الله أعلم. ولذلك ليس للمرء أن أيضا يتأثر بالمجتمع وبعاداته فيقول الله أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك للمجتمع للعادات او غير ده. قلت اهو زمان كانوا بينكروا، اول ما طلع واحد جعلها من الموضه كل الناس قصروا البنطال من الشباب ولبسوا الشراب الابيض والجزمه السوداء وساروا في الشارع كفلان. طيب، وايضا لو قلت ان الاسبال ممكن تاخذه من وجهه اخرى، تطويل الثياب فيه تشبه بالنساء، اللي بيلبس الثوب يجعله كده على الأرض، النساء التي تطيل الثوب لها، يعني المرأة أمرت أن يكون لباسها أنزل من الكعبين، ليش؟ لتستر القدمين كما جاء في حديث أبو سلمة. فأنت الآن ستكون تشبهت بالنساء في ذلك. طيب، ثم لا تأمن أيضا من تعلق النجاسات لو كنت مسبلا، لا تأمن في ذلك عموما، يعني وكان هذا ممكن يرد عليه. أقول في ذلك. طيب، تبقى أننا ممكن نشير بقى للسنة، ما دام شرنا للمخالفة، السنة في اللباس هيكون إيش؟ إذا عندك أقسام، نصف الساق، ولو فعلتها الآن لن تجد ساقا، والرخصة ما نزل من نصف الساق إلى الكعب، يبقى السنة نصف الساق، ومن نصف بعد كده إلى الكعب، ما نزل عن الكعبين خيلاء كبيرة. ده نزل فقط، طب من جره اشد، يبقى عندك ايش؟ نصف الساق السنه. انا بتكلم عن الرجال طبعا، احسن انها بقيت النساء دلوقتي اللي بتعمل كده، الله يسال الله المشتكى. طيب، طبعا مش المسلمات الفضليات العفيفات الطائرات، انا اتكلم عن ما ابتلينا به في هذا الزمن. طب وسلمة لو موجوده هنا ما ادري قدر عنها كيف كانت ترى نسائها. لكن الرجل السنه الى نصف الساق ما بين ذلك إلى قبل الكعبين هذه رخصة أو يعني جواز، وما بعد الكعبين هذا فيه الكبيرة بلا، لو قلنا بلا خيلاء على الاتفاق عموما على الخلاف وبالخيلاء على الاتفاق، ومن جر الثوب بقى هذا أشد من ذلك. طيب، سؤال. ايش؟ مش سامعك. طيب، قلت ايش في النساء؟ احيانا بقول يعني بس انت ما تقول لي النساء، انتبه انا مره واحده. بس مش سامعك. دلوقتي لما بقول لزوجتي يعني كده لو واحده مش مهتمه جدا بيك اعتبر ان هي مش مستمره في الستين كويس، وانا بقول لنفسي كده ده كده غلو وعايز تاخذ فوق راسك. والله هذا ده غلو غلو، ولابد تاخذ حتى اعجب لك عمر رضي الله عنه وارضاه يضربك بالضره حتى تفيق انت كمان وتقول رجعت يا امير المؤمنين. ايش هذا الكلام؟ هو ده اللي ضيعنا. الله يصلح حالك. ولا من نفسك ولا تحدث بها نفسك اصلا، كونك ان نفسك بتحدث بذلك يبقى عندك عطب لابد يصحح. ما سامحني في الشده هذه، لان دي بتضيع الامه الان. لما انت هتكفرها عشان متبرجه، ايش هذا؟ ما هو ده كده ايه؟ انا بقول ان انا لا اعلى هي صايب بتاع دلوقتي مش بالشكل الاسلامي. مين قال هي مسلمه فهي بتعمل كبيره فانا بروح عليها كذا؟ لا ما كده. لا لا انا فاهمك انت بتقول ايه، وهذا تتوقف عنه. لابد تتوقف، لان الاصل في انت بلد اسلامي. لو انت قاعد يا حبيبي افهم، لو انت قاعد في البلد اللي كنت فيها بلد كفار كلها، فالاصل هو عندهم الكفر حتى يتبين لك ان الفرد اللي امامك مسلم، لكن انت ماشي في بلاد الاسلام. فما فيش حاجه اسمها كلمه الجمله دي خطا، الاصل في يوم الاسلام الا ان يتبين لك خلاف ذلك. فالكلام ده لا صح، ده غلو. هو كلام خوارج عشان تفهم، بس مش عايز يعني اشد اكثر من كده. هذا الموضوع كده الخوارج بيكفروا بالكبير ويرون ذلك. انا بتكلم على حته ثانيه، انا بتكلم على اللي يصر على كرسي عمر، اللي يصر انت لسه ما اتكلمتش بقى. ما هو الظاهر الاسلامي يا ابني، انت بقى مسلم، الظاهر ده كنت تقول على الناس كنت مسلم، الظاهر انت باين لك انه غير مسلم، لان انت في بلد اسلامي. وليس معنى ان هي متبرجه ان هي ليست مسلمه. لما تلاقي حتى الصليب يبقى اعرف ان هي مش مسلمه. لكن لما تكون هي لابسه مخالفه، يعني لو واحد حليق الان وانا قابلته هتقول عليه كده؟ هتقول ان انا لانه مش مسلم حتى تبين لي الاسلام؟ قول لي رد عليا. مش معنى مش هتقول على حليق كده عشان هو ما عندوش مظهر للحيه، فهذا ليس صحيح خالص. نعم. لما ترخي وصبغ نجاسة بعد النجاسة تحكم تحكم للنساء. لكن ليش النساء؟ عشان لبس النساء ده لبس الرجال؟ هو الحكم ليه علاقة ما هو ده المقصود. الحكم ليه علاقة بأنه الملابس جاءت عليها شيء ثم تعاهدها بعد التطهير والصعيد تطهر. ايه علاقة ان الحكم للنساء؟ عشان النساء هي اللي بتجر ثوبها، والأصل ان الرجل لا يجر ثوبه. لكن الحكم هم لو انت لابس شيء طويل وقاعد ماشي بيه وقعت في الكبيره عافاك الله من ذلك لا تفعله، لكنك لو مريت في الطريق هذا على شيء ثم مريت على غيرك انا اقول انت راجل مالكش الحكم ده، المراه ليها الحكم ده. طب ما العله واحده. ايوه ما رخص النساء عشان ليش؟ لان هم مشقتهم. لو راجل حصل له كده وقعد تروح بعد النجاسه ما تغرس اصلا لا لا ما هو ما دام الامر هكذا في نوع الملابس يبقى الحكم واحد، ليس دي مساله في احسن. عن مشكلة ام سلمة رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادخينا شبرا ولا زدنا، فهل اذا زادت النساء فوق الشبر يعد من الخيلاء؟ سؤالك جميل يا باشمهندس حسام. بحاول اقرا معلش تاني. روايه في المسند ابو بكر يتعاهد ازاره اذا سقط في ان ابو بكر كان يعلم الحكم ذلك كان لا يسمي. انه طب انا خليني في الروايه الاول، انه ابو بكر يتعاهد ازاره اذا سقط. طيب وهو بعد ذلك سأل، يعني تقصد تقول انه كان يعلم الحكم ذلك كان لا يسبل؟ طب ايش هتفيدنا في ايه؟ وبعد ذلك هو سأل، ذلك النبي قال له انت لست مما يجر خيلاء. وايضا هو كان مظنة بان مسألة الخيلاء دي ليس شر قيدا. تقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح له انه هذا للخيلاء فقط انا همشي كده كما تريد. طيب اذا زادت النساء فوق الشبر هل يعد من الخيلاء؟ لا مش تقصد اسبال بقى. نعم صح، تقصد انه يعد من الاسبال المنهي عنه لو زادت النساء عن ذلك. يعني ممكن أن نقول ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزدن عن ذلك، فلا يزد عن ذلك لانه ممكن ده يؤدي كمان الى مفسده في النجاسات وفي الطريق وغير ذلك. تقول لا ممكن تعد ذلك من الاسبال لو قلت ذلك. وجهك لا وجه نعم، لكن ليس الخيلاء. قال ولا يزدنا شبرا ولا يزدنا عن ذراع. ناخذ كمان ولا ايش؟ وعنه رضي الله عنه ولسه. طيب ممتاز. قال اذا اكل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. طيب الحديث هنا مأمور ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المؤمن ان ياكل بيمينه وان يشرب بيمينه ونهاه عن الاكل والشرب بالشمال، ثم بين العله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، وهذا دلالة على أن كل ما كان فيه موافقة للشيطان على المرء أن يتجنبه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات، وهذا من اتباع، فذلك جاء النهي عنه. طيب لكن الجمهور قالوا أيضا الأكل والشرب باليمين مندوبا، إن هذا من باب الأدب والإرشاد ومن باب تكريم اليمين تشريف على الشمال. وبعض أهل العلم أخذوا بالظاهر النهي على التحريم، ابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم قالوا وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين وتحريم الأكل والشرب بالشمال، وقول وجيه جدا هذا القول. وأيضا من الشافعية السبكي، والشافعي نص في الرسالة على ذلك أيضا. الحق الأدلة القوية جدا في هذا في هذه المسألة وصريحة وصحيحة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الأكل والشرب، ثم بين العلة أنها من عمل الشيطان، فمن أكل وشرب قد تشبه بالشيطان. وليس هناك صارف حقيقة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة، ولا يكفي لمسألة الأدب لتكون صارفة، بل أشد من حديث سلم بن الأكوع لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال ما استطعت، قال لا استطعت، فشلت يمين، منعه الكبر كما جاء في الحديث، قال ما استطعت، قال له لا استطعت، دعا علينا سلم لا استطعت، قال منعه ما منعه إلا الكبر، وهذا كبر من عمل الشيطان. لكن البعض تقول له ياكل بشماله تقول له قل بيمينك، يعني طبعا من بعضهم اللي خرج علينا استهزأ بالسنه بالافلام وقال ذلك وقال هي الشمال كذا، ولا مش عارف لما يدخل بالشمال يدخل باليمين، وهذا كله باب الاستهزاء بالسنه، وهذا اما يكون ذلك او يكون كبرا منعه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فكان، فالذي امتنع عن الاكل والشرب باليمين واكل بالشمال كبرا وعنادا لا عذر له بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه فشلت يمينه واجاب الله عز وجل دعاءه. هو هنا فيها مساله مهمه تفريعا عن المساله هذه، انه من ترك واجبا او محرما استحق ان يدعى عليه لمخالفته للحكم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. استحق أقول طبعا حجبتك أنت طاير بها الآن، هي أكبر فائدة أتيت بها أنت الآن النهاردة. نحن نقعد مع بعض أعداد كثيرة، فاستحق أن يدعى علي لمخالفة الحكم، وانتبه، والمسألة مش في انه امتنع عن الاكل والشرب فقط باليمين يعني، لا لا، للكبر والعناد الذي كان عنده. النبي بين العلة، قال ما منعه الا الكبر، وهو لذلك من رأيته يمتنع عن الاوامر وينتهي عن النواهي كبرا وعنادا، هذا الذي استحق له ذلك، ليس لمجرد انه فعلها معصية، عشان انا اصحح بس حتى ايش يعني تنضبط المسألة، انه هذا الذي قال العلة ما منعه الا الكبر، والا ما كثير منا ما يقع في ترك واجبات وفعل منهيات. فنقول ذلك، والله عز وجل جعل لك مساحة انك تتوب وتعود. فنتكلم هنا عن من كان كبرا وعنادا. للاسف ان دي انتشرت الان، لان تعلموا من الغرب لما ياكلوا شوكة وسكينة، فبتتحط السكينة في الشوكة في الشمال والسكينة في اليمين، فيقطع بالسكينة وياكل بالشمال. طب اقعد لف بقى، يعني بعد ما تقطع كله لف يعني ايش؟ وهذا ايضا قلة الديانة حقيقة، وقلة العناية بالسنة والتأثر بالغرب لذلك. وهذا لابد ان يبين وينكر على من يفعل ذلك، او على الاقل ان يبين، وليس في حياء ما تجد واحد يشرب يمينه عادي، شاور لا تنادي عليه تذكره، وافضل شيء انك تقول له انتبه بس المساله كلها الشيطان بيعمل كده، فبلاش تبقى لا تكون مثل الشيطان. ده افضل شيء انا رايتها من خلال يعني تجاربي مع الناس الذين هم العوام. يعني لو قلت له السنه فقط والنبي صلى الله عليه وسلم قال، قل له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي بيشرب كده الشيطان، فهو يخاف من الشيطان، وممكن هذا تكون رابع لك، وهذه تفيدك في الامر المعروف انها ممكن في بعض المسائل لذلك. طيب هنا في دلاله على مساله اخرى، ان الشيطان بياكل ويشرب. عجيبه، هتاخد الكلام على حقيقته، وهو مش الشيطان جه لابو هريره في حديث التمر، كان بياخد حديث التمر في المخ في الصدقه. صحيح الشيطان من عالم الغيب، لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا، بل اخبرنا باكثر، له اصوات، قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان له ضرات، يعني اذا له صوت يخرج ايضا او يسمع الاذان الى غير ذلك، اذا دل على ان له يتغذى، له اكل وطعام، كيف هذه لا نعلم، لكن الله النبي اخبرنا بذلك ايضا. حتى الرجل الذي ينام قال بال الشيطان في اذني الذي لا يستيقظ للصلاه. كل هذه امور نثبتها كما هي على حقيقتها. تبقى لنا عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة ولا مخيلة. أخرج أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. طيب هذا فيه النهي عن الإسراف والخيلاء في الأكل واللباس والصدقة. والصدقة ها؟ ما رأيك؟ على قول من رمز صدقة الشهر. ليش؟ على قول من؟ فاكر مين؟ الصدقة مهما دفعت من صدقات لا سيكون فيها إسراف. قل صدقة لا إسراف إن أدت إلى أو الواجبات، يعني قدمت الصدقة على النفقة الواجبة، على النفقة الواجبة، النفقة الواجبة. نعم خليل، البيت اللي يورث وصية فيها إسراف أكثر من لا، بس هذه خلاص الشرع حكم لو وصل لأكثر سيرد إلى الثلث فقط. عايز أقول الشرع حكم ما يزيد، بس هذه تعدي على حقوق الورثة، هذه مسألة تختلف. مع إنه يعني صار لما مات اللي يخسر ربنا أعطاه له إنه بعد موته المال انتقل كل الورثة، فالله عز وجل جعل له الثلث يتصرف فيه، هذه من الله مكرمة. لكن انت ممكن تقول من باب انه منع حق الاخرين كما النفقه الواجب، لكن هي اوضح في الواجب فيها. قال تصدق، مقصود هنا الصدقه طبعا التطوع وليس صدقه الزكاه، لان الصدقه الواجبه محدده المقدار في ذلك. طيب في غير صرف يعني القصد هو ده. في فرق بين الاسراف والتبذير. الاسراف اعم من التبذير. ممتاز، جيد. يعني لو عرفت تقول ان التبذير مختص بانفاق المال في الصرف والمعاصي، يعني ايش انه في العام، عشان كده قلت في الصرف وفي المعاصي. ممكن تقول عليه الصرف مجاوزه الحد المشروع، في كل شيء، مجاوزة الحد المشروع في كل شيء، ده الصرف قريب من الخلف يعني، التبذير انه يتصرفه في المعاصي، لكن الاسراف يعني تفرض في النفقة، في المال، في الماء، في الكلام، في القتل، كل ده اسراف. اسراف في الماء، اسراف في القتل بدون حق، يعني خلاص الامر انتهى. اسراف في المال، في الانفاق الى غير ذلك، لكن التبذير اشد من الاسراف، لان التبذير في المعاصي والاسراف في مجاوزة الحد. فلذلك هنا طبعا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وايضا الله عز وجل قال انه لا يحب المسرفين في آية اخر القصص في القانون ايضا لما نوي عن الله. فالتبذير هنا ينفق المال في غير حقه في المعاصي او شيء، اما الاسراف ممكن نقول الاسراف زائد على الحق المشروع يعني فيما لا ينبغي ايضا. وقال لا مخيلة هنا يعني كبر والتعجب قلنا، والمسألة كلها ان الحديث عظيم جدا حقيقة، يضع لك ضابط منهج والمرء لابد يسير عليه في حياته، في اكله، في مشربه، في ملبسه، في صدقته، انه يتوصف في ذلك عموما. وطبعا في تحريم الاسراف ومجاوزة الحد، وفيه بيان الاقتصادي والاعتدالي والتوازن. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، توسط ذلك. فإلا تنفق الكل فتجعل متحسر ولا تضيق، ففي ذلك أيضا فيه الغلول. والآيات كثيرة في هذه المسألة، الله عز وجل نهى بل أنتم قوم مسرفون إن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين إلى غير ذلك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل هذه توسط يبين لك هذا منهج الشريعة في ذلك. فالإسراف إضاعة للمال، وفيه أيضا قد يقول بعضهم فقر في المآل. لازم تحضر كتاب الادب، ما تجيش تحضره معانا بتاع امبارح، كان في شويه حاجات في المجلس، عشان في حاجات التلقين الشيخ لسه بنتكلم عنها امس ساعه كامله عشان كده. وبعدين تقولي على الخاص بعض الاخوات والاخوه اعتذروا بعد ازاي، عشان هذا اصلا انا بعتذر لا ده مش ليا اصلا، انا بتكلم هذا ممكن احنا بنقع في اشياء من غير ما ننتبه لها، لان هذا هو العلم جاء كده يا شيخ، لا حقيقه الانسان يتعلم الى اي إلى إلى إلى أي سن لابد سيتعلم، أحد ما بيقع كلنا بنقع في ذلك. طيب رحمي شفت عشان أنت وقفتني بس. الإسراف قلنا فيه نوع من الترف والتفاصيل، أنا هختم بي قبل لسه عشان قبل الترف والتنوع. المهم إن هذا كله لابد من الاعتدال، وقلنا الاعتدال في النفقة نعم، أنا جاني أختي تشتكي من زوجها ومرتبه على قدر معين، والرجل بيقتطع حوالي مثلا 2000 جنيه من الراتب، هو جزر صدق كل شهر، وهي بتقول لي نحن بنحتاج 3000 جنيه اصلا فوق هذا، فهل من حقه يفعل ذلك؟ قلت له لا ليس من حقه، نفقه واجبه، واجبه تعليم فقط واكل وشرب. قلت له ليس من حقه، ارجعي له وقول له ادي النفقه الواجبه وما زاد فتصدق. فهذا مثال موضوع نريد الخير، لكن اجهل اني الذي اهم عليه النفقه الواجبه، هي بتذهب تاخذ من اخواتها وعائلتها يعني بتكمل الشهر، وهو بيخرج الصدقة، فأخبرتها بذلك. فقال هنا أيضا في دلالة على إباحة طبعا مسألة الأكل والشرب ألا يتوسع ولا يسرف ولا يؤدي ذلك، وأيضا في دلالة على إباحة اللباس، يا بني آدم خذوا زينتك عند كل مسجد. المهم أن هذا كله يكون بلا إسراف وبلا خيلاء. وفيه أيضا بأن المرء المأمور بالصدقة إذا كان عنده شيء فاضل، سألت عنها فاضل عن ما عنده، عندي درهم أنفقه على نفسك، عندي درهم يا رسول الله أنفقه على أهل بيت، على أهلك، على والدك، على خادمك، افعل ما أنت وشأنك، فلما يزيد عن نفقتك الأساسية لك أن تتصدق بذلك. فده هذا معنى النهي عن الإسراف في الصدقة، ولذلك خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول، هذا آخر الكلام، فيه نهي عن الإسراف في مأكل ومشرب والصدقة وكل ذلك حتى في الفقر. نقف عند باب البر والصلة.